يسألون في الجواب عن هذا، يقول كيف رأوا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح وهم يصلونها مبكرين؟ نعم المسجد أو في البيت. طيب هذا وجه. نعم وفي حديث متعددة والناس لا كانوا يعرف بعضهم بعضا والنساء ينصرفن لا يعرفون أحد من الغلس. إنه عليه الصلاة والسلام هو رفع السراج زيار الناس وما يفعل أحد من الآن فصلاه شيء، يعني معناها أنه فيه السراج رفع رفعه ليرى الناس نوري وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني قريبا من كلام الشراج. ربما يكون في آخر الصلاة وهذا ذكره المبكر فطار الصلاة. نعم. بعدما أسرع الصف. نعم. والمعروف أنه توفي متى؟ في 12 من شهر ربيع، وإلا لقلنا يمكن أن يكون هناك قمر لكن ما في قمر في هذه الليلة. يعني أنه آية من آيات الله يمكن أن يقال هذا، لكن على كل حال نحن نقول أن ما وقع هذا هو على هذه الصفة أنهم رأوا، أما لما رأوا ما أنا لا أدري. نعم متعب. لقد قال من الصحابة انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاد الوقت أن يقف ثم بعد ذلك صلى فكان الظهر. يعني معناها أن تقول أنه تأخرت الصلاة كلام الخالد قريب، بس ان هذا سبب انهم تاخروا ينتظرون وهو يقول تاخروا لطول الصلاه. المهم ان نعلم انهم راوا وجهه وكانه ورقه مصحف، اما كيف فالله اعلم. نعم. ما أدري، بس أخشى أن إذا قلنا كأن وجهه ورقة مصحف يكون من المصاحف اللي أوراقها صفر. على طول الواحد إلى هذا يقصد، لعله أقصد يعني أحسن ما يقال كأن وجهه قمر. لا حسب الحديث لا يقول، لا يقول، لأن أوراق المصاحف هناك واحدة. لا يريد اللون الواضح. أبدا، الناس ما يطلع على بالهم هذا. أنا أقول يقول كأن وجهه قطعة قمر بس يكفي. أكثر من أي ما في شك أن الرسول سر، وهو عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر كما جاء في الحديث لما في قصة كعب بن مالك. طبعاً لكنه سر، يمكن من سرور وجهه من سروره استنار وجهه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه الرسول. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، قال مروه فيصلي، فعاودته قال مروه فيصلي إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا شك أن أهل العلم والفضل حق بالإمامة، لا سيما العلم بأحكام الصلاة، فلو اجتمع عندنا رجلان أحدهما أعلم من الآخر في أحكام الصلاة والآخر أعلم منه في أحكام البيع أو الحج أو الصيام، فأيهما أولى؟ الأول أولى. وكذلك في الحج، لو اجتمع اثنان أحدهما أمير نعم لو اجتمع اثنان على إمارة قوم في الحج، أحدهما عنده علم بأحكام الحج والثاني لا، يقدم من عنده علم بأحكام الحج. نعم. مر علينا هذا في المسألة، أليس كذلك؟ يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، قلنا من نظر إلى ظهر اللفظ قلنا الأقرأ مقدم ولو كان ذاك أعلم منه، ولكن من نظر إلى حال الصحابة وأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قلنا الأقرأ هناك هو الأعلم. نعم ذهب.